إنني كثيرا ما قلت أننا بحاجة إلى فهم عميق للإسلام. هذا الفهم العميق للإسلام يجعلنا لا نشتط في الأحكام تشددا من باب تخويف الناس أو من باب زجر الناس أو إلى آخره، وإنما نتوقف مع الحق. لعل هذا المبشر يدعو بعض الناس إلى الصلاة، يعني لعله حين أقول له أنه يخرج من النار إن مات على التوحيد حتى وإن لم يصلي وهو غير مصلي يجعله يصلي حبا في الله رجاء فيه سعادة بهذه البشارة. سبحان الله العظيم، يعني النتائج لا تحسبها بعقلك ولا تطلبها بتدبيرك، وإنما استسلم للشرع، استسلم للشرع كما قال. وسواء هذا الشرع أتى بالناس أو نفرهم فلا علاقة لك، إن أنت إلا نذير. واخد بالك من إن أنت لي، إن أنت، ما على الرسول إلا البلاغ المبين، ما عليك إلا أن تبلغ. ثم النتيجة وردود الأفعال والثمرات ليست إليك، وإنما إلى الملك الذي أمرك بهذا التبليغ. وهذا الحديث من المبشرات العظيمة، أن يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط. شوف، وفي الصحيح من حديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا قال: فيقول الله تعالى: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط، فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. يطلع منها ناس ما عملوش أي خير ولا حسنة واحدة، يبقى ده صلى. ثم إن الناس في الشفاعة على ثلاثة أقوال: فالمشركون والنصارى والمبتدعون من الغلاة في المشايخ وغيرهم يجعلون شفاعة من يعظمونه عند الله كالشفاعة المعروفة في الدنيا، والمعتزلة والخوارج أنكروا شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره في أهل الكبائر. أما أهل السنة والجماعة فيقرون بشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر وشفاعة غيره، لكن لا يشفع أحد حتى يأذن الله له ويحد له حدا. احنا قلنا قبل كده ضوابط الشفاعة: لا يشفع أحد إلا بإذنه. قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فلا يشفع أحد نمرة واحد إلا بإذن الله، إذا أذن الله. دي نمرة واحد، إذا أذن الله. اثنين: لا يشفع إلا في من أذن له بالشفاعة فيه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. يبقى يحدد مين اللي عايز يشفع. النبي: يا رب شفعني. يقول له: اشفع يا رب، عايز اشفع في فلان، فلان ماشي وفلان لا. لا يشفعون إلا لمن ارتضى. نمرة ثلاثة: أنه يشفع في حد محدود، بحيث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن له بالشفاعة في عمه لا ليدخل الجنة ولكن ليخفف عنه العذاب. يبقى ضوابط الشفاعة ثلاثة: لا يشفع أحد إلا بإذنه، لا يشفع إلا في من رضيه الله، يشفع في حد محدود، حد محدود من الشفاعة. كما في الحديث الصحيح حديث الشفاعة أنهم يأتون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، فيقول لهم عيسى عليه السلام: اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فإنه عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتوني فأذهب فإذا رأيت ربي خررت له ساجدا فأحمد ربي بمحامد يفتحها علي لا أحسنها الآن، فيقول: أي محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع، فأقول: ربي أمتي، فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم أنطلق فأسجد فيحد لي حدا. ذكرها ثلاث مرات. يا جماعة، مسألة يحد لي حدا هي كده، كنت لسه بقول له يا ابني هي مش لعبة، الدين مش لعبة والدعوة مش لعبة، الدين له ضوابط. فيحد لي حدا، مين اللي يشفع ويشفع في مين ويشفع قديه حدا. كنت بقول في الرخص لما ربنا رخص للمسافر أن يجمع ويقصر، لا يدع الله عز وجل هذه الرخصة لأهواء الناس، زي ما الشباب عايزين يتعلموا النهاردة، عايزين يتعلموا الفقه كده، النور الرخصة مطلق السفر، وكم يوم ما فيش أيام، لو قعد 100 سنة يقعد يخسر، ما يبقاش دين. الدين اسمه تكاليف، اسمه حدود، اسمه شرع، ما يتركش الأمور لأهواء الناس تضبطها، وإنما وهو ده الفقه بقى. عشان كده تلاقي الفقهاء الأربعة يقولوا إيه؟ يقولوا حد السفر مسيرة يوم وليل. طب جبتوها منين؟ الرسول ما قالش كده، والرسول قصر في 3 برد زي بتقول الحديث أحاديث ابن عمر. لا، ده يقولك لا تترك الرخصة لعقول الناس. فإذا لم نجد في الشرع انتقلنا إلى العرف، عرف ما يسمى سفرا. طب انتوا جبتوا مسيرة يوم وليلة منين دل؟ قالك لأن الشرع حد فيها حدودا، فقال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أتسافر ايه مسيرة يوم وليلة. لما الشرع حدد في مسيرة في سفر المرأة حدودا، علم أن هذا الحد تجاوزه غلط في ضوابط، فوضعناه للسفر، وقال لك انه بعد 3 أيام يبقى مقيم. يبقى لو نوى الجلوس في مكان اكثر من 3 أيام يبقى ايه؟ يبقى مقيم. جبتوها منين دي؟ اكرموا الضيف جائزته للمقيم يوم وليلة وللمسافر 3 أيام بليالهن. فالرسول لما حدد 3 أيام بليالهن سماه مسافر، 3 أيام بليالهن يبقى مسافر، اكثر من 3 أيام يبقى ايه؟ يبقى مقيم. ضوابط. قولي طب ما يعكر على كل هذا ان الرسول قعد 17 يوم في مكة يقصر. قلنا الحج له احكام مختلفة. في الحج اهل مكة بيقصروا في منى على بعد ايه؟ 7 كيلو 6 كيلو 5 كيلو، وبيقصروا في منى، يصلوا الظهر والعصر جمعا وقصرا. هل هذا يعتبر على طول؟ لا يعتبر. هو ده اللي احنا بنقول عليه الناس اللي خلوا الفقه النهاردة لعبة تهريج، كله بيتكلم بدماغه وكله بيتكلم مزاجه. لكن لو رجعت للتأصيل الفقهي بتاع العلماء اللي هو بيعترض عليه بقى، لما تيجي تقرأ في الظلال لسيد قطب يقول لك الفقهاء لخبطوا الدنيا وجابوا حاجات من عنديات أنفسهم. لا، هو اللي مش فاهم، مش من عنديات أنفسهم، وإنما زي ما قلت قبل كده كثيرا جدا، إن الشباب النهاردة يدخل على النت ولا يجيب اسطوانة وبحث في كلمتين أحاديث الباب، بيدور في أحاديث الباب. اما الفقهاء زمان ما كانش بيكتب في احاديث الباب، كان بيكتب في ايه؟ في الدين كله. لما يجي ابن قدامة يعمل مختصر في الفقه او غيره بيبقى خلاص عارف الدين كله، فلما بيكتب في الطهارة بيكتب من ايه؟ من الدين كله، مش من احاديث الباب. ما يجي يكتب في السفر واحكام القصر ما بيكتبش في من احاديث الباب، بيكتب من الدين كله. وهو ده اللي بيغيب عن شباب النهاردة اللي عايزين الاحكام وعاوزين الفقه الظاهري. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. فالشاهد فيحد لي حدا، كل شيء في الدين له ايه؟ له ضوابط وحدود، فيش حاجة سايبينها لأهواء الناس. ضوابط وحدود، حدودك اللي حدها الشرع مش بدماغك ولا على هواك. فالحاصل ان الشفاعة عند الله ليست كالشفاعة عند البشر، فالله وتر لا يشفعه أحد، فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، فالأمر كله إليه، فلا شريك له بوجه، فالأمر كله لله، كما قال تعالى قل إن الأمر كله لله، وقال تعالى ليس لك من الأمر شيء، وقال تعالى ألا له الخلق والأمر. يبقى عشان كده برضو هو ده الكلام اللي كان قاله مصطفى محمود، قال لك إزاي الشفاعة واحد ريح شفيع فبيشفع التاني، إزاي يعملها مع ربنا؟ إحنا بنعتقدش كده، ما بنعتقدش ان حد بيشفع ربنا، وانما الشفيع ده عبد لا يؤثر على مراد الله، وإنما بإذن الله. فربنا يأذن له يشفع، ويأذن له يشفع فلان، ويأذن له يشفع في الحتة الفلانية. بعد فقرة الشفاعة يقول الشيخ بعد قوله والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار، والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. قال تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. أخبر سبحانه أنه استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم ومليكهم وأنه لا إله إلا هو. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. سبحان الله العظيم، يعني دايما كلما انتقل فقرة يعني ربنا سبحانه وتعالى يشرح الصدر إلى أهمية اختيار الطحوية في العقيدة، لأنك تجد النص على كل المسائل. يعني شوف انتقل من التوحيد إلى نبوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى القدر إلى الشفاعة إلى الميثاق، ما فيش عقيدة حد كتبها مستوعبة المسائل دي كلها بالطريقة دي. نيجي لقضية الميثاق من العقيدة، أن تعتقد أن الله عز وجل أخذ عليك الميثاق وأنت في ظهر أبيك آدم. وردت أحاديث في أخذ الذرية من صلب آدم عليه السلام، منها ما رواه الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ فيقول نعم. قال فيقول نعم. قال فيقول قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي شيئا. وأخرجاه في الصحيحين هذا. وعلم أن من المفسرين من لم يذكر في هذه الآية سوى القول بأن الله استخرج ذرية آدم من ظهره وأشهدهم على أنفسهم ثم أعادهم، ومنهم من لم يذكر بل ذكر أنه عز وجل نصب لهم من الأدلة على ربوبيته ووحدانيته ما شهدت به عقولهم وبصائرهم من أنه عز وجل واحد أحد، فصاروا بذلك موحدين بهذه الفطرة التي فطروا عليها بسبب هذا الميثاق. ومنهم من ذكر القولين جميعا. الشيخ عصام مرعي عليه رحمة الله، أسأل أن يتقبله في الشهداء عنده، قال في الهامش قال العلامة حافظ حكمي في كتابه معارج القبول ليس بين التفسيرين منافاة ولا مضادة ولا معارضة، فإن هذه المواثيق كلها ثابتة بالكتاب والسنة. فالأول الميثاق الذي أخذه الله تعالى عليهم حين أخرجهم من ظهر أبيهم آدم وأشهدهم على أنفسهم، والذي قاله جمهور المفسرين في هذه الآيات، وهو نص الأحاديث الثابتة في الصحيحين كحديث أنس وغيرهم. أما الميثاق الثاني فهو ميثاق الفطرة، وهو أنه تبارك وتعالى فطرهم شاهدين بما أخذهم عليهم في الميثاق الأول، كما قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، وهو الثابت في حديث أبي هريرة وغيره من الأحاديث الصحيحين وغيرهما. قلت القائل الشيخ الصنبا هذا الميثاق الذي ذكره ثانيا هو في الحقيقة ثمرة الميثاق الأول، هو في الحقيقة ثمرة الميثاق الأول. أما حديث ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، في رواية يولد على الملة وفي رواية على هذه الملة، وهاتان الروايتان عند مسلم، وفي الصحيح أيضا زيادة أخرى صحيحة وهي يشركانه، فهي أيضا صحيح. الشاهد يعني خلاصة الكلام برضه عشان أنا بقول مش عايزين ندخل في مسألة العقيدة في خلافات كثيرة، هم بيقولوا في ميثاق ربنا أخذه من ظهر آدم عليه السلام، والقصة مشهورة في نعمان، استخرج الله عز وجل من ظهر أبينا آدم ذريته كالزر وأخذ عليهم الميثاق، ألست بربكم؟ قالوا بلى شهيد. ونوضح المسألة أكثر، إن ربنا سبحانه وتعالى لما خلق سيدنا آدم أودع في ظهره كل ذريته، فلما جامع حواء انتقلت هذه الذرية من ظهر آدم إلى مش بطن حواء، ظهر الجنين اللي هيولد، كل جنين خد الجزء اللي ايه اللي هيخلفه. وصل الصورة؟ ماء الرجل في ظهره كما من بين الصلب وايه، فلينظر الانسان مما خلق، خلق من ماء دافق خروج من بين الصلب، صلب الرجل، والترائب ترائب المرأة. فالشاهد ان الماء اللي خرج من ظهر آدم عليه السلام ونزل منيه دخل في ظهر ابنه الذي في بطنها جزء، والابن الثاني الجزء الثاني والجزء الثالث. الشاهد قبل ما ربنا سبحانه وتعالى اخرج هذه الذرية من ظهر آدم من صلبه كالذر، كل البشرية دي، كل من خلق بعد آدم إلى يوم القيامة ربنا أخرجهم كده وقال لهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهيد. الكل أشار بالتوحيد، فأودعهم في ظهري مرة أخرى. الأحاديث بقى هتجيلك كتير وانت ماشي في السياق الشريعة، ان ربنا القى عليهم من نوره، فاللي اصابوا النور اهتدى واللي اخطاوا النور ضل، ان ربنا قبض قبضه وقال هؤلاء في الجنه ولا ابالي وهؤلاء في النار ولا ابالي، كل ده فين؟ في الذر. يا ترى انت مين فيهم بقى؟ هو ده اللي قطع ظهور العلماء السابقه، خوف السابقه، ماذا كتبت في أم الكتاب من الأشقياء أم من السعداء؟ هو ده، إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إيه إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. هي دي فايدة الاعتقاد هنا. قالوا ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له اذا ارادك لامر هيئك له. يا ترى انت شايف سكتك كده رايحة على فين؟ على جنة ولا على نار؟ شايف دماغك موديك على فين؟ شايف قلبك بيدلك على فين؟ هي دي الوقفة الحقيقية في هذا الاعتقاد، أن أقيمت عليك الحجة وهديت النجدين وأرسلت في هذه الدنيا مبتلى، وكل إليك الاختيار، اختر لنفسك يا عبد الله. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن الخاتمة. اللهم أحينا على التوحيد وتوفنا عليه واحشرنا في زمرة أهله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.